السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. وبعد، معاشر أكارم، فإن الله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أردت في هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى أن أذكر نفسي والمستمعين والمستمعات ببعض المواعظ وببعض العظات التي تنفعنا جميعا بإذن رب الأرض والسماوات. أردت أن أذكر بهذه الذكرى ونحن لا نزال بعيدين عن بيوت الله عز وجل وعن صلاة الجمعة. نسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا الرجوع إلى بيوته والرجوع إلى صلاة الجمعة، وأن يجمعنا في بيوته على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، أقول بالله عز وجل التوفيق والسداد، ومنه الهداية والرشاد. يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه. في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في أعراقهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي إلى جهة الحزام، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أي يغرقه العرق إغراقا، والله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. لا إله إلا الله. في ذلك الموقف العظيم يظل الله الكريم في ظله 7 من الناس، ذلك لخصال تحلوا بها وأعمال عملوها وظفروا بها. فلنتأمل حفظكم الله أعمال هؤلاء التي أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. إنها لا شك ليست ضربة حظ، وليست تنال بالجاه والمال ولا بالأحساب والأنساب. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما أعظم هذا الحديث وما أجله. عباد الله، هؤلاء هم 7 من أصحاب هذه الخصال المباركة والأعمال الطيبة النافعة بإذن الله تعالى. هؤلاء هم الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول الإمام العادل، وبدأ صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل لعموم نفعه وشمول خيراته على أمته. الإمام العادل هو ذاك الحاكم الذي يحكم بين الناس بالحق، ولا يتبع الهوى، لا يغره منصب، لا يغره مال، لا يغره حسب، لا يغره نسب، لا تغره قرابة، لا يعرف الظلم طريقا إلى عقله وقلبه. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: المقسطون يوم القيامة، المقسطون العادلون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. معاشر أكارم، إذن الأول الذي يكرم بهذه الظلال الوارثة هو الإمام العادل، الثاني شاب نشأ في عبادة الله، الله أكبر، وفق هذا الشاب منذ نشأ مذ نعومة أظفاره للإيمان والعمل الصالح، حبب الله عز وجل ذلك الخير إليه، كره إليه الأعمال السيئة، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أعانه الله عز وجل على ترك الذنوب والمعاصي، على هجر المحدثات والبدع، إما بسبب تربية صالحة أو رفقة طيبة أكرم بها أو لغير ذلك من الأسباب التي أكرمه بها الملك الوهاب. ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات كان من أعجب الأمور ذلك الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد في هذه الطاعة، كان من أعجب الأمور تلك العفة التي يعيشها هذا الشاب مع قوة الدواعي كما ذكرنا، شاب نشأ في عبادة الله، لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاه. هذا الشاب نشأ على عبادة الله عز وجل، فحفظه الله عز وجل من أن يشغل شبابه باللهو المحرم واللعب الممنوع وإضاعة الأوقات وتضييع الصلوات والانهماك في الشهوات والملذات. أثنى الله على هذا النشأ المبارك بقوله مثلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يرحم الله عز وجل حفصة بنت سيرين التي كانت تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. شاب نشأ في عبادة الله. الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد. وانظروا إلى هذا الترابط البديع، شاب نشأ في عبادة الله، فإذا نشأ في عبادة الله تعلق قلبه ببيوت الله تبارك وتعالى، وإذا تعلق قلبه ببيوت الله فسيجد أناسا مثله. وهذه الخصة الرابعة: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهكذا. انظر إلى جميع الخصال الباقية، يحفظك المولى تبارك وتعالى من كل سوء. إذا قلت الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد، سبحان الله، كأن هذا القلب قنديل أو مصباح معلق في ناحية من نواحي المسجد، لا يكاد يفارق تلك الناحية، فلا يكاد هذا الشاب أو هذا الرجل يخرج من المسجد حتى يعود إليه. لماذا؟ لأن المساجد بيوت الله عز وجل، ومن دخلها فقد حل ضيفا على ربه عز وجل ومولاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. لا إله إلا الله، تروح ترجع رب عز وجل يألك ماذا؟ نزلا. النزل هو ما يعد للضيف من أنواع الإكرام، وهذا إكرام من الملك العلام، لا إله إلا الله. الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد. قلوبنا أيها الأكارم، هل هي حقا معلقة بالمساجد؟ إذا كانت حقيقة المعلقة بالمساجد معنى ذلك أو عندنا الآن اشتياق كبير وحنين عظيم جدا إلى بيوت الله عز وجل، لأنه طال الفراق، وخاصة بالنسبة لصلاة الجمعة، الإنسان قلبه معلق بالمساجد رغم تأثر تأثرا عظيما جدا، لكن إذا كان قلبه ليس معلقا بالمساجد فإنه لا يتأثر، ولربما اعتاد وتعود وألف هذه الحالة السيئة الردية في البعد عن بيوت الله والبعد عن صلاة الجمعة، والله المستعان. الرابع: قلت رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أوثق ورى الإيمان أيها الأكارم، كما قال عليه الصلاة والسلام، أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رجلان لم تجمعهما قرابة ولا رحم ولا تجارة ولا مصالح دنيوية ثانية، إن جمعهم شيء مما ذكرنا ففي المرتبة الثانية، الأصل أنهما اجتمعا حبا في الله تبارك وتعالى، جمعهما الحب في ذات الله، جمعهما الإخلاص، فلا يفترقان بإذن رب الناس حتى يفرق بينهما الموت وهما على ذلك. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتحابون في ذات الله سبحانه وتعالى. الخامس، رجل دعته امرأة إلى نفسها، وهي امرأة ذات منصب وجمال، ليست كأية امرأة، بل هي امرأة لها مكانة، لها منزلة رفيعة، قد أعطاها الله عز وجل من الجمال ما يجعل الفتنة بها أشد والتعلق بها أعظم، لسيما وهي داعية إلى نفسها، طالبة غير مطلوبة، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لا يكون إلا لشيء واحد، الخوف من الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، كما حصل للنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء وأمثالهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لا إله إلا الله، ما أكثر المتصدقين، ما أعظم أجورهم عند الله، لكن الذي تميز به هذا المتصدق ونال به هذه الظلال الوارثة إنما هو إخلاصه في صدقته، فقد بلغ به الإخلاص حتى كاد أن يخفيها عن نفسه التي بين جنبيه، لا استطاع إلى ذلك سبيلا. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: صداقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صداقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، فصداقة السر ظل ظليل بإذن المولى الجليل. ومن أفضل الصدقات أيها الناس سقي الماء، لباش يعرف الإنسان بلي كيقول الصدقة ماشي لازم تكون حاجة كبيرة بزاف، كل واحد على قدر الوسع تاعه. فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث حسن. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى، وقد قال بعض التابعين: من كفرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا. السابع، رجل قد امتلأ قلبه بمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ذكر الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قلت: امتلأ قلبه بمحبة الله، بخشية الله، بتعظيم الله، فذكر الله بمكان خال لا يراه إلا الله، ذكر عظمته، ذكر فضله، ذكر خيراته، ذكر بركاته، ذكر عطاياه، ذكر أرزاقه، ذكر أفضاله، ذكر رحمته الواسعة، فدمعت عيناه شوقا إلى الله، دمعت عيناه رغبة ورهبة إلى الله. وفي هذا وأمثاله يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. معاشر أكارم، حصاد سبع، ما أعظمها، ما أجلها، ما أكرمها، ما أشرفها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الأكارم، إن كانت في الواحد منا خصلة من هذه الخصال فليحمد ربه على نعمه وليسأله المزيد من فضله، وإن لم تكن فينا واحدة منها فلنبكي على أنفسنا ولنبرك الدموع حزنا على أحوالنا ولنفتش عن حقيقة قلوبنا ولنعزم من الآن على إصلاح أنفسنا قبل فوات الأوان. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يعجل سبحانه وتعالى بكشف هذه المحنة ورفع هذه الكربة ورفع هذا الوباء والبلاء بمنه وكرمه تبارك وتعالى، إنه رب الأرض والسماء. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، أن يوفقنا للخير كله، أن يجنبنا الشر كله، أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا عاجلا غير آجل، أن يرد لنا صلاة الجمعة فقد اشتقنا إليها وحنت قلوبنا إليها، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم معاشر الأكارم على حسن الإصغاء والإنصات والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.